وهو حين يحتضن عوده ويداعب أوتاره بأنامله يخيل للسامع أنه لا يسمع عزفا أو توقيعا، بل يسمع شدوا وغناء، فيطرب له بقدر ما يطرب لغنائه. ومن الموسيقار رياض الصنباطي نستمع إلى هذه التقسيم على العود مقام رست. Thank you.